عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الردى بمعنى الهلاك، قال ولهذا قال تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فهذه المسألة، مسألة طاعة الكفار، من أخطر الأمور في حياة الناس، وذلك أن الكفر والنفاق والظلم والعدوان لا يتحقق إلا بطاعة طائفة من الناس لرؤوس الكفر والنفاق. لا يستقيم للكفار كيان ولا أمر إلا إذا وجد من يطيعهم. وقد ذكرنا فائدة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في هذه الآية الكريمة، أن الله حذر عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، مع أن المنافقين لم يجري لهم ذكر، ولكن كما ذكرنا أن طاعة هؤلاء من أخطر الطاعات، لأن هؤلاء القوم المنافقون، لأن هؤلاء المنافقين يتدثرون بجدار الإسلام ويبثون معاني الكفر والنفاق في المجتمع المسلم. ولذا كان التحذير من طاعة الكفرة والمنافقين متلازمة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين، قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. والآيات في التحذير من طاعة الكفرة ومن متابعتهم كثيرة جدا في القرآن العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فبين سبحانه وتعالى سبب ردة هؤلاء الذين سول لهم الشيطان وأملى لهم، قال: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، وهم الكفرة والمنافقون الذين يكرهون القرآن ويكرهون الالتزام بالإسلام ويكرهون ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف بمن يطيعهم في الأمر كله؟ إذا كانت طاعتهم في بعض الأمر أدت إلى الردة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك أن النفاق كان في الزمن الماضي سرا وأصبح اليوم علانية. حذيفة رضي الله عنه قال ذلك، قال: كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية سرا وأصبح اليوم علانية. فكيف لو رأى حذيفة رضي الله عنه ما يقع في أزماننا من الإعلان بطاعة الكفرة على عيانا جهارا نهارا بلا خفاء، بل وتأكيد لزوم هذه الطاعة ولزوم هذه التبعية، نعوذ بالله من ذلك. فقال عز وجل: والله يعلم إسرارهم، أصبح اليوم إعلانا، نعوذ بالله من ذلك. قال: ذلك بأنهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. عذاب هؤلاء الذين يطيعون الكفرة في بعض الأمر أن تتوفاهم الملائكة بالعذاب والعياذ بالله، يضربون وجوههم وأدبارهم. لماذا؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. فطاعة الكفرة في بعض الأمر تسخط الله، وهم يقعون في أن يكرهوا ما يرضاه الله، وهذا أمر متلازم، فإن من أطاع الكفرة لا بد أن يكره ما يرضي الله، يكرهون مرضاة الله عز وجل، يكرهون ما يحبه ويحبون ما يكرهه سبحانه وتعالى بطاعة الكفار في بعض الأمر، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كانت لهم أعمال، كان قد تبين لهم الهدى، كانوا قد تابعوا الهدى مدة، ثم زال ذلك، حبط العمل بالنفاق والعياذ بالله وبالردة التي سببها طاعة الكفار في بعض الأمر. والله سبحانه وتعالى إنما أمر بطاعة من يأمر بطاعة الله دون من يأمر بمعصية الله ولو كان مسلما، فكيف إذا كان كافرا؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر طاعة مقيدة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: لا طاعة لمن عصى الله. وقال الصديق رضي الله عنه في أول خطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فإذا كان الصديق لو أمر بمعصية الله لا طاعة له، فكيف بمن دونه؟ فلا طاعة لأحد من أب أو أم أو ولي أو كبير أو عالم أو شيخ أو إمام أو ملك أو رئيس أو صاحب عمل أو أي أحد في معصية الله، لا طاعة لأحد في معصية الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يعني يقدح في أصل عظيم من أصول الإيمان، وهي أن الله سبحانه وتعالى أوجب طاعته وطاعة رسله على الخلق جميعا، فكيف بمن يلزم الناس بخلاف ما أمر الله عز وجل به؟ فهذا خطر عظيم والعياذ بالله. ولذا كان على المسلم أن يكون منتبها لقضية الطاعة والمتابعة. حذر الله عز وجل من اتباع أهواء الذين لا يعلمون، قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لابد أن يعرف المسلم لمن تكون طاعته وتبعيته، فهو يطيع الله ويطيع الرسول ويطيع أولي الأمر من المؤمنين، وهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، فإن خالفوا ذلك لم يكن لهم طاعة، ويتجنب وهو يتبع ما أنزل الله عز وجل، يتبع أمر الله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأمر الله سبحانه وتعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه المبلغ عن الله أمره سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقضية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم جزء من العقيدة الإسلامية الإيمانية، وأمر سبحانه وتعالى باتباع سبيل المؤمنين وحذر من اتباع غير سبيل المؤمنين. قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا اتباع الإجماع، وذلك أن المؤمنين إذا كانوا جميعا على أمر فهذا الأمر هو الحق قطعا ويجب اتباعه ويلزم أن يكون الإنسان عليه، فإذا خالفه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فيوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. ويحذر المؤمن من طاعة ومتابعة الكفرة والمنافقين والظلمة الآثمين، لأن طاعتهم تقود إلى الخسران. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وطاعة هؤلاء على مراتب وأنواع، وكذا متابعتهم، فإن طاعتهم في الكفر كفر طالما لم يكن هناك إكراه. وأما المكره فهو مطيع بظاهره كاره بباطنه، عاص للذي أكرهه بباطنه. والله عز وجل قد وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما من يطيع اختيارا في الكفر لأجل دنيا يصيبها، أو لأجل مال أو رياسة أو جاه، دون إكراه معتبر شرعا، فلا عبرة بإرادته الأولى. فلو ترك فكثير من أعني بالإرادة الأولى ما كان يختاره لو لم يعرض عليه ذلك. فكثير من الناس يعرض عليه الكفر والفسوق والعصيان بثمن بخس من الدنيا، فيقول: والله أنا لا أريد أن أفعل ذلك، ولكن ماذا أصنع والدنيا تحتاج إلى هذه الأمور، وماذا أصنع وأنا لا أستطيع أن أكتسب مثلا جاها أو منزلة أو مالا أو وظيفة إلا بالكفر والفسوق والعصيان، دون أن يوجد الإكراه المعتبر شرعا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وباستقراء أدلة الشرع استنبط العلماء شروطه، وهو أن يكون الإنسان المكره عاجزا عن التخلص ولو بالفرار، وأن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به. فأما إذا كان الإنسان المكره عاجزا، وكان المكره قادرا على الرد، على أن يمنع نفسه من ذلك المكره، فليس بإكراه، فإنه منف لأصل الكلمة. وكذا إذا كان قادرا على التخلص من إكراه المكره بالفرار في الأرض، وأرض الله واسعة، كما قال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية التي نزلت في من خرج كارها لا مكرها، خرج كارها من شبان قريش مع قريش في غزوة بدر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل بعضهم لما يعلم أنهم لا يريدون حربه ابتداء، ولكن إرضاء الآباء والقوم والعشيرة دفعهم إلى الخروج. وكان منهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قتل بعضهم، فإن الأنصار كانوا لا يعرفون جميعهم، وإنما يعرفهم المهاجرون. ولقد كان يأتي السهم أحدهم فيقتله، أو يضرب ضربة بالسيف فيقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: استغفروا لإخوانكم، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وبوب عليه البخاري باب من كره أن يكفر سواد أهل الظلم والفتن، فجعلها عامة في كل من زعم الاستضعاف وشارك في ظلم وفتنة وفساد في الأرض، وإن كان في حتى ولو وقع من أناس مسلمين ظالمين. ولذا نهى أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى بعض التابعين عن الاشتراك في الجيوش التي تغزو عبد الله بن الزبير في الفتنة التي وقعت، واستدل بما قص ابن عباس من تفسير هذه الآية، هذا الذي رواه البخاري. فغرض المقصود أن المكره إذا كان قادرا على التخلص ولو بالفرار لم يكن مكرها، وكذا إذا كان هناك فسحة من الزمن لا يكون الإنسان مكرها إلا إذا كان الإكراه فوريا وغلب على ظني أنه يوقع به ذلك. فأما إذا لم يكن فوريا أو لم يغلب على ظنه ذلك لم يكن مكرها. والشرط الرابع في ذلك الذي ذكره الله في كتابه: وقلبه مطمئن بالإيمان. فأما من فعل وطاوع في كفر أو في معصية من غير إكراه فحكمه حكم ما فعل يلزمه ذلك الحكم، فإن كان كفرا كان كافرا والعياذ بالله. من أطاع غيره في الكفر حتى ولو كان لا يريد ذلك ابتداء وإنما يفعله إرضاء له وإنما يفعله كسبا لدنيا فإنه لا يعد مكرها ويكون كافرا. وأما إذا أطاعه في معصية وليس في كفر فهذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان معتقدا أن أمر الله هو الواجب وأن معصيته محرمة ولكن أطاعه لنيل شهوة ولم يكن الفعل كفرا وإنما كان معصية كما ذكرنا كان عاصيا ولم يكن كافرا. وإن كان له نصيب من العبودية بغير الله وشرك أصغر وقع فيه بسبب أنه أطاع غيره في معصية الله وشابه الكفار الذين يبيعون دينه في عرض من الدنيا، لكنه إذ لم يبع أصل الدين وإنما باع جزءا منه لنيل شهوة أي ترك طاعة لله عز وجل لنيل شهوة فهذا له نصيب من العبودية وليس بالشرك الأكبر لأنه بقي معه أصل الدين لم يبيعه. فلو قيل له مثلا اكفر بالله حتى نعطيك المال من المال كذا أو نعطيك الوظيفة الفلانية أو الرئاسة الفلانية أو نحو ذلك فأبى أن يطيع، فأمروه بالمعصية فقط، أمروه أن يظلم مسلما مثلا، أمروه بأن يأكل ربا، أمروه أن يفعل فاحشة ففعل، لكنه أبى أن يكفر بالله وهو معتقد أنه آثم ومعتقد أنه عاص ومعتقد أن طاعة الله الواجبة وأن معصية الله محرمة، فهذا لا يخرج من الملة. ولكن كما ذكرنا هو عبد ذلك الشيء، عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة التي ترك من أجلها طاعة الله، وهذه عبودية شرك أصغر لا تخرج صاحبها من الملة وإن كانت عظيمة من العظائم. وأما إذا أطاعه في معصية الله يرى أن له عليه الطاعة ولو خالف أمر الله عز وجل فهو يرى الطاعة المطلقة أو يرى أن له أن يرى لهذا الغير أن يبدل ويغير شرع الله عز وجل ويعتقد ما قاله لازما دون لزوم شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا تجده كثيرا في من تعود على التبعية وتعود على الطاعة العمياء، يرى أنه لو أمر بمعصية الله فيلزمه أن يطيع وأنه لا دخل له بذلك إنما عليه الطاعة، فربى على ذلك ونشأ عليها، لو أمروه بأي أمر لفعل نعوذ بالله من ذلك. هذا الذي اعتقد لزوم طاعة غير الله في معصية الله واستحل مخالفة شرع الله عز وجل في هذه المعصية فقد استحل المعصية، فهذا والعياذ بالله أيضا يكون كافرا نعوذ بالله. وأما إذا رأى طاعته الطاعة المطلقة التامة في أي أمر ابتداء يرى أنه سوف يطيعه ولو أمره بالكفر لكفر دون أن يأمره ذلك الآمر بالكفر كما ذكرنا، هذا في الطاعة المطلقة التامة، هذا يتضمن الأمر بالكفر والعياذ بالله ويدخل فيه ذلك فيكون كفرا. عندنا إذن طاعة الذين كفروا في مخالفة شرع الله عز وجل على أقسام، منها ما كان طاعة مطلقة ومنها ما كان طاعة في أمور تفصيلية. الطاعة المطلقة تقتضي طاعتهم ومتابعتهم في أبعاد وأجزاء ما هم عليه وذلك متضمن للكفر، ومن يرى أن عليه أن يطيع ولو أمر بالكفر فهو والعياذ بالله عبد لمن أطاعه من الآن، لا ينتظر ولا ننتظر لمن قال ذلك أو اعتقد أن يأتيه أمر كفري لننظر في شأنه، بل من دان من صرح وقال واعتقد ونحن لن نعرف ما في باطنه إلا بأن يقول وأن يصرح، ولكن نقول في ما هو الحكم عند الله عز وجل إذا اعتقد أنه يطيع الكفار طاعة مطلقة. ولو أمروه بالكفر لكفر. وللعلم أن طوائف من الناس تربى على ذلك تربية من صغرها ومن أول نشأتها، تربى على أن تطيع ولو أمرت بالكفر، ولو أمرت بالسجود لغير الله، ولو أمرت بقتل الأنبياء. ومنهم من يوطن نفسه على ذلك، أنه وبعضهم قد يتكلم بذلك ويصرح به والله، ويقول لو أنهم أمرون بأن نحارب الأنبياء لحاربناه والعياذ بالله، وأنهم لو وقف في وجههم النبي لكان واجبا علينا أن نطيعهم دون أن نطيع النبي والعياذ بالله. هذه الطاعة، وأنهم ما يأمرون بذلك صراحة قط، ولا اليهود حتى يأمرون بذلك، ويعني فضلا عن من دونهم، لكن هذا الذي اعتقد ذلك وتربى على ذلك نعوذ بالله قد خرج من الملة، لأنه صار عبدا عند الذي أطاعه وعند الذي عزم على طاعته هذه الطاعة فانتقى ولو لم يأمره في حياته أمرا ما. فإن من الناس من يعني يكون بعيدا عن من لهم الأمر، ولكنه في نفسه لو أمروه بذلك لفعل والعياذ بالله، لو أمروه بالكفر لكفر، ولو أمروه بمعصية العصا يطيعهم الطاعة المطلقة. وأما الطاعة التفصيلية في أجزاء معينة فهذا الذي ذكرنا فيه التقسيم، ما كان من طاعة في الكفر فهو كفر، وما كان إذا كان بغير إكراه، أما إذا كان مكرها فهو معذور، وكذا سائر الموانع إذا كان بغير قصد أو بغير علم فإنه يبين له الأمر أولا. الغرض أن من أطاعه في الكفر، هذا بالنسبة للأحكام العامة، بالنسبة لشخص بعينه لابد أن تستوفى الشروط وتنتفى الموانع. طاعته في الكفر كفر، طاعتهم في المعصية مع اعتقاد أنها معصية معصية، وأما مع اعتقاد لزوم طاعتهم دون طاعة الله وطاعة الرسول، أو اعتقاد ما قالوه دون ما قال الله وقال الرسول، فهذا من الشرك، وهو الذي ذكر الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم: إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فاتبعتموهم أي في تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذه قضية مهمة ولابد من الانتباه لما في هذا الحديث، لأن كثير من الناس قد لا يحسن فهمه ويظن أن أي طاعة في معصية الله تكون عبادة شركية مخرجة من الملة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم يحللوا الحرام ويحرموا الحلال فاتبعتموهم، أي اتبعوهم على التبديل، على التحليل والتحريم، على التشريع، وليس أنه أطاعهم طاعة مع اعتقاد حل ما حل أحل الله وتحريم ما حرم الله. نضرب مثالا، مثلا هناك من يقول أن الزنا أمر لا بأس به وأنه حرية شخصية، فهناك من يرد عليه ويقول: لا، الزنا حرام، حرمه الله عز وجل، ولكن يزني. يجد إذا قال له تعالى نزني بعد أن قال له لا الزنا حرام، قال تعالى ويزني ويفعل ما حرم الله عز وجل، فهذا ليس بكافر، لأنه رد عليه تحليله وتحريمه ولم يتابعه على التحليل والتحريم، وإنما تبعه في الفعل المحرم، لم يتابعه في أنه حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو حرم ما أوجبه. في زماننا هذا يحرمون ما أوجبه الله، ومن الناس من يكون بعيدا عن هذا ولا يكلف ذلك ومع ذلك يتابع، كما تجد أناسا عجبا والله قوم يحرمون ما أوجبه الله من الحجاب، ويقولون أن ذلك يعني يستحق صاحبه العقاب، وهناك من الناس من لا يطلب منه ذلك بعيد في بلاد الإسلام المنتشرة، وهناك من يقول: أنا أؤيد ذلك وأنه ينبغي أن يمنع فعلا، وأن من عاش في هذه أن هذا الأمر لا يجوز الالتزام به والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذه الدول أمرت بذلك، فليست هذه الطاعة والمتابعة المطلقة والعياذ بالله. يرى يؤيد ذلك، يؤيد تحريم ما أحل الله عز وجل مع أنه لم يطلب منه ذلك، بخلاف مثلا امرأة مسلمة سوف تكون مثلا في هذه الأوضاع فتريد أن تحصل على شهادة، مع أن هذا ليس بإكراه قطعا ولا بضرورة من الضرورات. ماذا يعني حصول على شهادة من الشهادات من هذه البلاد؟ وماذا يعني هذا التعليم الذي لا يغني لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا ليس بإكراه، لكنها اعتقدت وجوب الحجاب وخلعت الحجاب، هذه قد أطاعت في معصية الله، لا تكون كافرة وإنما تكون عاصية. وأما الذي لم يعني يلبس لم ليس له دراء، الرجال ليس لهم دخل بقضية الحجاب في العمل من جهة العمل، إنما يقول أنا أؤيد منعه وأؤيد إلزام الناس بخلافه وأؤيد إلزام النساء بكشف شعورهن والعياذ بالله، نعوذ بالله، هذا لا يكون إلا كفرا ونعوذ بالله من ذلك. ذلك خطر عظيم، متابعة الكفار على تبديل الشرع، على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فضلا عن تحريم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. يعني إن وجد جاهل في ذلك لا يدري أن الحجاب من الدين يعلم، ويعلم بأن تتلى عليه الآيات، هي التعليم ده مش حاجة مفتوحة كل واحد بقى يدعي أنه إيه أنه لا يدري أن هذا ليس من الدين، ده آية موجودة في القرآن، وليضربن بخمرهن على جوبهن وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني الآيات صريحة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هو الدين إيه بعد القرآن؟ فما يجي واحد يقول لك لا هذا مش من الدين، ده من الخزعبلات الفارسية والعادات الفارسية، بعد القرآن هتقولوا لنا حاجة تانية، ونعوذ بالله من ذلك. فإذا كان يوجد إنسان ما يعرفش الآيات دي تتلى عليه الآيات فتقام عليه الحجة بذلك ويلزم، وما أظن يعني أمر الحجاب بفضل الله سبحانه وتعالى في أكثر بلاد الأرض الآن إلا معلومة الدين بالضرورة، حتى التي تتبرج تعلم أنها عاصية. فهذا الأمر وهو ما ذكرنا من الطاعة في معصية الله، أحوال مختلفة، طاعة في المعصية ما اعتقاد أنها معصية معصية، وأما الطاعة في المعصية ما اعتقاد أن ما قالوه هو الحق وأن ما أمروا به هو الواجب الاتباع دون شرع الله، فهذا اتباع لهم على التبديل، على التحليل والتحريم، وعلى التشريع من دون الله، فيكون كفرا ناقلا عن الملة، وهو ممن اتخذ هؤلاء أربابا من دون الله، ويقال تلك عبادتهم، تلك ذلك الذي فعل عبادة لهم من دون الله، ونعوذ بالله من ذلك. فالقضية قضية عظيمة الخطر حين يطاع الذين كفروا، وكذا من متابعتهم التشبه بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو يشمل مثل ما ذكرنا في الطاعة، الطاعة المطلقة ففيه التشبه المطلق، هي تشبه بهم في كل شيء، في كفرهم يتشبه بهم، لو أنكروا الأديان أنكر الأديان، لو أنكروا التوحيد أنكر التوحيد، لو أنكروا التشريع أنكر التشريع، هو يتابعهم، يرى أن ما قالوا لابد أن يؤخذ به جملة لا يفصل، كما يقول دعاة يعني دعاة كثيرون في يعني المشارق والمغارب، من أن الحضارة الغربية لا يصلح أن نأخذ جزء التكنولوجيا مثلا والعلم الحديث دون أن نأخذ الأفكار والمبادئ والفنون والأدب، لا بد أن نأخذها برمتها، ما نقولش ده يوافق الدين وده خلف الدين، خلوا الدين على جنب، وهذا يقوله كثيرون، ولا خل الدين على جنب، خل الدين على جنب دي كلمة لوحدها تنقل عن الملة والعياذ بالله، يعني إيه خل الدين على جنب؟ دين المسلم يجعله جانبا ولا يلزم به في أمر من الأمور، نعوذ بالله. فيرون أنه يستحيل أن نأخذ مثلا الطب الحديث والهندسة الحديثة مثلا والعلوم الحديثة دون أن نأخذ الفسق والفجور والإباحية وإباحة المحرمات التي حرم الله جل وترك شرع الله سبحانه وتعالى، هذا والعياذ بالله التشبه المطلق، مثل الطاعة المطلقة تتضمن أجزاء من الكفر، لأن دينهم الذي هم عليه من رد دين الله سبحانه وتعالى هو في ذلك. ولذلك وجدنا أناسا من هؤلاء والعياذ بالله يصرحون كثيرا في كتاباتهم وأحاديثهم بالطعن في القرآن والطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وترديد شبهات الكفرة حول القرآن من أنه ألفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه فيه أخطاء كذا وكذا، نعوذ بالله. لماذا وتجد هؤلاء معظمين جدا عند القوم، معظمين جدا في يعني بلاد الغرب خصوصا، يعظمونهم جدا ويقولون هؤلاء الحرية وهؤلاء دعاة المدنية وهؤلاء دعاة التطور ونحو ذلك، ويعطونهم الجوائز الغالية والثمينة على سبهم للقرآن وعلى طعنهم في الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم والطعن في معاني الإسلام كلها. إذا كانوا طعنوا في القرآن نفسه وقالوا عنه أنه شعر والعياذ بالله، وقالوا عنه أنه نشأ عن صرع، وجد هذا في من يتكلم بالإسلام والعياذ بالله، بل طعنوا في الأنبياء جميعا وما زالوا يعظمونهم أعظم وأكبر تعظيم والعياذ بالله، ويسخرون من الأنبياء جميعا بل من ذات الرب سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم ما أخذوا الجوائز الثمينة عندهم الحقيرة الدنيئة عند أهل الإسلام إلا لأجل أنهم طعنوا في الله عز وجل وطعنوا في رسله الكرام صلوات الله وسلامه على أجمعين. ويرى في ذلك المدح والتفخيم والتبجيل وشخصيات مقدسة لا يمكن الاقتراب منها، نسأل الله العافية. هذا كله من التشبه المطلق الذي يرى أنه يتشبه بهم في كل ما يأتون، فهذا مثل الطاعة المطلقة. وأما التشبه الجزئي فأيضا مثل الطاعة التفصيلية، التشبه في بعض ما هم عليه ينظر في هذا الأمر، فإن كان كفرا أو شعارا الكفر كان التشبه بهم في ذلك كذلك، وإن كان في معصية كان معصية، كان معصية بشرط اعتقاد أنه معصية. وأما إذا تشبه بهم معتقدا ما فعلوه دون ما شرع الله عز وجل فهو والعياذ بالله يكون من المتابعة الشركية، نعوذ بالله من ذلك. وأما إذا فعل شيئا هم يفعلونه واتفق أن فعله الطرفان دون أن يكون أحدهما أخذه عن الآخر فليس هذا من التشبه المحرم، وإن سمي تشبها في بعض الأحوال لكن ليس بالتشبه المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غير الشيب لا تشبهوا باليهود. فهذا الأمر مع أن هذا الأمر يقع فينا بغير اختيار منا، وهو أن يقع شيء، الإنسان لا يختار أن يشيب، وإنما يشيب هو ويشيب غيره. هذا التشبه أنا ما فعلته وإنما هو وقع إيه؟ وقع فيه. فإذا تركت التغيير فسمي هذا تشبها، ما تشبه مزاجي، لكن لا يكون تشبها محرما. فلذلك كان هذا النهي ليس للتحريم، لا تشبهوا باليهود في ترك تغيير الشيء، استحباب أن يغير الشيء ولكن لا يحرم أن يتركه. ولذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض شعرات في وجهه عليه الصلاة والسلام ولكن أمر بتغييره استحبابا. وأما الذي كان مأخوذا عنهم أو فعله لأجل أنهم فعلوه، مأخوذا عنهم بمعنى أنهم أصل الفعل، ولو كان يفعله لغير إرادة منه لمشابهتهم، البعض قد يفعل الشيء لأجل المشابهة زي الموضة، الموضة دي الناس بتعملها عشان إيه؟ عشان هي طلعت كده، عشان هم عملوا كده، عشان كير كرادة مثلا قال إن الموضة إن الناس يلبسوا كده، خلاص يبقى لازم الناس كلها تلبس كده، النسوان يلعوا كده يلعوا كده، الرجالة يلبسوا كده يلبسوا كده، وهكذا. اسمعونا ما أمر به هؤلاء تماما لأجل أنهم فعلوا. تقول للناس انت مربي شعرك حالق بالطريقه دي ليه؟ يقول لك موضه، طلع كده ان هو ايه يحلق بالطريقه دي، ليس له غرض، شكله وحش بس هي طالعه موضه، فلا بد ان هو يتبع على ذلك. فهذا اشد له تشبه. في درجه ثانيه للتشبه وهو انه يفعل الشيء لا لاجل انهم فعلوه ولكن لمصلحه في نفسه، لامر اخر، يريد ان يلعب مثلا في يوم من الايام يفرحون فيه او ياخذون عيدا من اعيادهم يريد أن يلعب في هذا اليوم، لكنه ليس في ذهنه الاعتقاد الفاسد الذي بني عليه ذلك العيد. هذا درجة من درجة التشبه، وإن كان أهون من الإيه؟ من الأول، لكنه داخل في التشبه المحرم. وإن كان يقول أنا لا أريد ذلك، أنا ليس لي غرض في التشبه بهم، لكنه طالما أنه مأخوذ هذا الفعل عنهم فهو إيه؟ فهو من التشبه بهم. وأما إذا كان وقع اتفاقا كالملابس المشتركة بين المسلمين والكفار فهذا ليس بطاعة ولا بتشبه في الحقيقة، وإن سمي تشبها فتركه هو الأفضل من أجل المخالفة، استحباب المخالفة، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون المخالفة في فعل شيء مع هذا الشيء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام تاسعاء مع عاشوراء مخالفة لليهود، وهذا مستحب. فلو صام العاشرة فقط هل كان محرما عليه؟ لا، يجوز أن يصوم العاشر المحرم فقط ولا يحرم عليه ذلك. ويعني في صيام السبت خلاف بين العلماء، منهم من يقول هو حرام ومنهم من يقول هو مكروه إذا صامه منفردا، وإنما تقع المخالفة إذا صام معه إيه؟ الجمعة مثلا، إذا صام الجمعة أو صام الأحد والأحد نعم لم يكن ذلك مكروها لأنه خالفهم حينئذ بعدم موافقتهم. فهذه قضية عظيمة الأهمية، لذا تكررت في القرآن كثيرا، وكما ذكرنا هي من أمراض الأمم المهزومة. طاعة الكفار أو طاعة الأمة المنتصرة من أمراض الأمم المهزومة، ولذا كان هذا التنبيه بعد قوله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، إلى قوله عز وجل: والله يحب المحسنين. قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فدل ذلك على أن طاعتهم تؤدي إلى الخسران، كما ذكرنا درجات الخسران على حسب درجة الطاعة والمتابعة والتشبه بهم، نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم، فعما ادخره الله لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال. فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجه التخصيص في مسيرة الشخص أنه رعب شديد، رعب قبل أن يصلهم بشهر، مسافة طويلة بينهم وبين يعني المسلمين بضعاف وقلة وبعاد، ومع ذلك يخافهم أعداؤهم. النبي صلى الله عليه وسلم نصر برعب مسيرة شهر. طب دي مش خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، خصوصية له عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأنبياء قبله، وأمته وارثته، فالأمة تنصر، وإن كان رعب أعدائهم منهم يتفاوت بحسب شدة التزامهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما التزموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما اشتد رعب أعدائهم منهم، وكلما ابتعدوا عن التزام السنة كلما هانوا على عدوهم، ونسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، ودعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأوصيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق على صحته. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلني ربي على الأنبياء، أو قال على الأمم، بأربع: قال: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي وأحل لي الغنائم. ورواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب على العدو. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة، وعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لمن كان قبلي. من كان قبلنا كانت تأتي نار تأكل الغنائم، تأتي نار من السماء تأكل الغنيمة ولا يحل الانتفاع بها، حلها الله لهذه الأمة. طبعا الأرض مسجد وطهور بمعنى يتطهر بها الماء أو التراب، ففي أي مكان في الأرض عنده ما يتطهر به، وكذا عنده مسجد وصفان يصلي في أي مكان. ومن كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في البيع والكنائس والأماكن العبادة، لو فاتتهم هذه الأماكن ما استطاعوا أن يصلوا. الحمد لله جعل الله لنا الصلاة في أي بقعة من الأرض. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، وأوصيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته، أي سأل الدعوة التي وعده الله أن يجيبها وأن يشفع لأحد فيها، فكل أنبياء تعجلوها. قال: وإني اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا صلى الله عليه وسلم، لكمال شفقته عليه الصلاة والسلام، ففرد به أحمد. وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة. دي من الأعاجيب فعلا والبينات الظاهرة أنه حال انتصار الكفار مرعوبون من أهل الإسلام، حاجة عجيبة. أبو سفيان وهو منتصر راجع إلى مكة مرعوبا، فهو لم يكن بينه وبين دخول المدينة شيء، فهو المنافقين أصلا خذلوا المسلمين، وبقية كثير من أهل ممن حضر الواقعة ارتد فارا إلى المدينة، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة. والعجب أن أبا سفيان يعود إلى مكة مرعوبا، وهذا الذي والله تجده في كل يعني مكان يقع فيه صراع بين من تمسك بالكتاب والسنة وبين يعني أعداء الإسلام، فرغم انتصارهم في رعب شديد من أهل الإسلام. قال فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب، أصاب طرفا بالذين قتلهم في غزوة أحد، رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، قال ابن عباس وعدهم الله النصر. وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كان فيها قولين، في قول أن هذا الوعد كان يوم غدر، والقول الثاني أنه كان يوم أحد، وقلنا أن هذا أقرب. يقول قد يستدل بهذه الآية ولقد صدقكم الله وعده أن ذلك كان يوم أحد، لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل، فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام، أي لأهل الإسلام. فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة، فشلهم عن الاستمرار في القتال، تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة. ولهذا قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده، أي أول النهار، إذ تحسونهم أي تقتلونهم، والحس القتل في نسخ ابن كثير مكتوب الفشل، الحس القتل، أي تقتلونهم بإذنه بتسليطه إياكم عليهم حتى إذا فشلتم. قال ابن جريج قال ابن عباس الفشل الجبن، وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة، من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر بهم أو الظفر منهم، أظفركم بهم، منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم ولقد عفا عنكم، أي غفر لكم ذلك الصنيع. وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. والله أعلم أن عفو الله عز وجل لتوبة أهل الإيمان ولما يعلم سبحانه وتعالى في قلوبهم من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما وقع منهم من الفرار لم يكن عن رغبة عن الدين، ولكن ذهول حصل لهم من هجوم العدو فجأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي فسبب العفو عنهم ما علم الله في قلوبهم من الإيمان، والله يغفر للمؤمنين ما لا يغفر لغيرهم. قال ابن جريج قوله ولقد عفى عنكم، قال لم يستأصلكم، يعني عفو رغم العقوبة، يعني كان في عقوبة نزلت، في مصيبة نزلت، ومع ذلك إذا قارنتها بما كان يمكن أن يقع استئصال، فهل كان بين أن يدخلوا المدينة بينهما يدخلوا المدينة شيء؟ هل كان بين قريش ثلاثة آلاف قتل منهم يعني نحو العشرة أو أكثر قليلا وجيش المسلمين تفكك، ما لهم لا يدخلوا المدينة؟ لذا تعجبوا من أنفسهم قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكوائب أردشتم، لم تأسروا، لم تسبوا النساء، لم تأخذوا الغنائم ورجعتم. شيء عجيب، ولكن قدر الله عز وجل ذلك عفوا منه عن المؤمنين. فلو عاملنا الله عز وجل بما نستحق لاستأصرنا الكفرة. ترى ما يمنعهم أن يبيدوا فيه؟ ترى شيئا؟ هل يوجد من سلاح مثلا يمنع عبادة المسلمين الآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يوجد من كيان مثلا يعني يجعل يعني الكفار يمكن أن يقف في وجوههم؟ ولولا عفو الله عز وجل لاستأصلونا والله. ونسأل الله أن يعافينا والمسلمين في كل مكان. ولقد عفى عنكم قال ابن جريج لم يستأصلكم، وكذا قال محمد بن إسحاق وهو ابن جريج. والله ذو فضل على المؤمنين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال ما نصر الله في موطن ما كما نصر يوم بدر. ما نصر الله يعني رسوله صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر ما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصره يوم أحد. قال ما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصره يوم أحد. قال فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس والحس القتل. هي دي اللي يقول عليها في نسخ ثانية يكتب قال ابن عباس والحسن، ماشي كده؟ لا، هي قال ابن عباس والحس القتل إذ تحسونهم يعني تقتلونهم. قال والحس القتل، لا اللي مكتوب عنده الفشل يصلح، ولو كتب عنده الحسن يصلح. قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، إلى قوله ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال وإنما عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. حتى لو نقتل اتركونا، تشديد وتغليظ في الثبات، ولا يفارق أماكنهم، ألا يفارق أماكنهم. قال فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين أكبر الرماة جميعا ودخلوا في العسكر ينهبون. سبحان الله، على ما كان من عادات الجاهلي اللي يلحق حاجة خد. فأن الواقع في بدر كان قد علمهم أن الغنيمة سوف تقسم على ليه؟ على الكل، لكن هي كانت عادات الجاهلية، وإذا قالوا الغنيمة الغنيمة وإنا لله وإنا إليه راجعون. وده دليل على أن ما فيش حد يظن بنفسه السلامة من الدنيا. الدنيا لما تفتح على الإنسان دايما يشتهيها أكثر. يعني إيه اللي خلى الرماة يتركوا المكان؟ إن الدنيا اتفتحت، الغنيمة موجودة، فرصة. ولذلك خطر عظيم على الإنسان أن تفتح عليه الدنيا، نسأل الله العافية. قال ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا، وشبك بين يدي، يعني ارتبكت الصفوف واختل الجيش وانتشبوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9، وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كانوا تحت المهراج، أجزاء في جبل أحد، أماكن يحدثها ابن عباس. وصاح الشيطان قتل محمد صلى الله عليه وسلم فلم يشك فيه انه حق. في الارتباك ودايما الانسان في لحظات الشده في ناس بيبقى عندهم استعداد لايه؟ لقبول الاخبار اخبار الشر والسوء، وعنده استعداد زي ما نقول متشائم، يعني كلمه متشائم مش دي معناها، لكن عنده يعني متوقع السوء دايما. فلذلك لم يشك انه حق، وقع في قلوبه ان الرسول قد قتل ولا حول ولا قوه الا بالله. قال فلم يشك فيه انه حق، فلا زلنا كذلك ما نشك انه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، سعد بن عباده وسعد بن معاذ، وسعد بن وقاص، بين السعدين نعرفه بتكفؤه اذا مشي. قال ففرحنا حتى كانه لم يصبنا ما اصابنا. قال فرقي نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم ادنوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول مره اللهم انه ليس لهم ان يعلونا، حتى انتهى الينا فمكث ساعه فاذا ابو سفيان يصيح في اسفل الجبل اعل هبل مرتين، يعني الهه، هبل اسم صنم من اصنام قريش، اعل هبل اعل هبل اين ابن ابي كبشه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يكلونه كذلك بزوج مرضعته، كانوا ينسبونه الى زوج مرضعته. اين ابن ابي كبشه؟ اين ابن ابي قحافه؟ اين ابن الخطاب؟ يسال هذول خصوصا اساس الاسلام، يعني يعلم ان وجودهم بقاء لهذا الدين. قال فقال عمر يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال بلى. فلما قال أعل هبل قال عمر الله أعلى وأجل. المشهور فيأتي خلاف ذلك، المشهور أن هم لم يجيبوا حتى قال لهم ألا تجيبوا؟ قال عمر الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان قد أنعمت عينها فعاد. قال فعاد عنها او فعال. فقال اين ابن ابي كبشه؟ اين ابن ابي قحافه؟ اين ابن الخطاب؟ فقال عمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ابو بكر، وها انا ذا عمر. فقال ابو سفيان يوم بيوم بدر، الايام دول وان الحرب سجال. قال فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. قال انكم تزعمون ذلك فقد خبنا وخسرنا اذا. فقال أبو سفيان إنكم ستجدون في قتلاكم مثله، ولم يكن ذلك عن رأي سورتنا، عن رأي سادتنا. قال ثم أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. يقول هذا حديث غريب وسياق عجيب، وهو من مرسلات ابن عباس، فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في دلائل النبوة، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. فروى الإمام أحمد بن مسعود قال إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا. شوف ابن مسعود بيقول لو حلفت ساعتها في نفسه إن كل الصحابة يريدون الآخرة، ولو حلف إن كلهم يريدون الآخرة ولا يريد من يريد الدنيا لما كان يظن نفسه إلا بارا، حتى أنزل الله عز وجل منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في تسعة، سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم صلى الله عليه وسلم. فلما رهقوه يعني أدركوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا. قال فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل، فلما رهقوه أيضا قال رحم الله رجلا ردهم عنا، فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا، أو ما أنصفنا أصحابنا. روايتين: ما أنصفنا أصحابنا الذين فروا عنا حتى نصل إلى هذا الحال، ما أنصفونا ولا عدلوا معنا، أو ما أنصفنا أصحابنا نحن لم ننصفهم إذ تركنا سبعة من الأنصار الطلون ولم يقاتل واحد من المهاجرين. لكن حقيقة أن طلحة رضي الله عنه هو الذي رد القاتل قتال السبعة، وهو الذي ردهم رضي الله تعالى عنه. إن طلحة هو الرسول كان بيؤخر طلحة إلى اللحظة الأخيرة. طلحة قام فقاتل قتال السبعة، السبعة قتلوا ولم يردوا المشركين، وطلحة قاتل حتى ردهم، وهو الذي يعني أدركهم وانصرفوا لأجل قتال طلحة رضي الله عنه. فجاء أبو سفيان فقال: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. العزة إله من آلهتهم، يعني يتعزز بذلك ويتعز به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا والكافرون لا مولى لهم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر، حنظلة بحنظلة، وفلان بفلان وفلان بفلان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون، وأما قتلاكم ففي النار يعذبون. قال أبو سفيان: قد كان في القوم مثلة، وإن كانت لعن غير ملأ منا، مش الكبراء اللي أمروا بيها، ما أمرت ولا نهيت، ولا أحببت ولا كرهت، ولا تأني ولا سرني. يعني في المثلة، هو يعني الجاهلية كان عندهم كرامة إنه ما يعملش كده في القتلة، خصوصا أنهم أولاد العم والأقارب، ومع ذلك فعلوا هذه الأفاعيل بالسحمية الجاهلية في نفسه ويريد أن يتشفى شيئا ما. قال: فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبدة فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلت شيئا؟ قالوا: لا، قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار. لا، حين كانت إن صح الحديث، فإلا فعطاء ابن السائب فيه ضعف، الشائب اللي في الصحيح أصح سائدي قبل أن تتوب هند يعني. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجاء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة، أو ترك حمزة، ثم جاء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة. تفضل به أحمد. وروى البخاري في الصحيح عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن زبير وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعنا عن سوقهن فبدت خلاخلهن. نساء المشركين التي كنا يساعدن في التجهيز للمعركة والطعام ونحو ذلك يجرين في الجبل، رفعنا عن سوقهن الملابس لتسهل جريها حتى بدت الخلاخيل. فأخذوا يقولون، أي الرماة يعني، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال له: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يحزنك أو ما يخزيك. وسبحان الله، قدر الله أن الرسول ما قالش لعمر لا تجيبه في المرة الأخيرة دي، هي المرة اللي فيها قال أما لا فقد قتلوا. وده إن أبو سفيان إيه خطوة بخطوة بخطوة عمال يطلع وبعد يروح جاي إيه واقع مرة واحدة. إن هو يعني كان فينا الحكمة عدم الإجابة أولا وثانيا وثالثا ثم الإجابة دفعة واحدة. أما الذين ذكرت فهم أحياء. قال أبو سفيان فعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجبوا. طب ليه ما جاش المرة الأولانية؟ قال لا تجيبوا. أولا لأن ده أمر شخصي وأما هنا فلحق الله فكان واجب الإيه؟ الإجابة. فقال أجيبوا. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. كلمات عظيمة. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. لم آمر بها ولم تسؤني. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم إلزموا أخراكم كونوا عند مؤخرة الجيش. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي. لما اشتبكت صفوف المسلمين وجدهم يحيطون بأبيه لا يعرفونه فكادون يقتلونه وبالفعل قتلوه. فكان يقول أي عباد الله يعني مسلمين أبويا ده أبويا مش كافر من نتيجة شدة الذهول اللي حصل الذي حصل عند المسلمين. فقال أي عباد الله أبي أبي. قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا من شدة الاضطراب. فقال حذيفة يغفر الله لكم. قال عرفة فوالله ما زال في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. وفي خير كثير طبعا لكن فضل من الكلمة دي بقية خير مستمرة معاه من عفوه عن الايه عن المسلمين في حق أبيه رضي الله تعالى عنه. وروى محمد بن إسحاق عن قال حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده أن الزبير ابن العوام قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات. خدم السوق يعني ينظر إلى سوقهم مكشوفات ساقها وصواحباتها نساء المشركين مشمرات ثوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل. اللي عايز يروح يأشر يشبي نساء المشركين في الهزيمة التي وقعت أولا. ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخير فأوتينا من أدبارنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم لواء المشركين فقط صريخ في الأرض. قال محمد بن إسحاق فلم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة في الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا به أحاطوا به وتجمعوا حوله مرة ثانية. وقال السدي عن عبد خير قال عبد الله بن مسعود ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقد روي من غير وجه عن ابن مسعود رضي الله عنه وكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة رواهن ابن مردويه في تفسيره. كل قول هذا اللهم اشف قلوبنا وابداننا وعنا على طاعتك. في الحكم امرأة مسلمة رسمت الصليب ونجم داود على وجهها احتجاجا على منع الحجاب. فاهمها والله العظيم ده حاجة عجيبة جدا. الواحد يرسم شعار الكفر في حاجات كتير قوي موازين بقت مقلوبه غريبه جدا. يعني هو انا اعمل اي حاجه واسميها اي حاجه ثانيه مفيش مانع؟ يعني الناس بتتوهم كده زي حاجات عجيبه مش عارف مش زيها طبعا يعني بس نفس الطريقه. يقول لك لسه كل تشرب دم اخيك خلاص بقى شرب كوكولا بقى زي دم اخويا الكلام ده ومثلا يسموا لو واحد مثلا طلع من ده جهاد في سبيل الله خلاص اسماء بقت ايه خلل التسميات والافعال ده. يعني واحد يعمل اي حاجه ويسميها حاجه ثانيه والناس تقبل ذلك يسمي ده اعتراض ان انا ارفع شعار الكفر على وجهي واقول ان ده اعتراض حاجه عجيبه جدا اي تسميه لاي حاجه. طبعا رسم الصليب على وجه المسلم لا يجوز لا شك. احنا قلنا الذي ينكر الحجاب تبين له الادله فان اصر بعد البيان فكان يكون كافرا يعذر اذا كان الامر لم ينتشر علمه ولم تبلغه الادله فيعذر الانسان بالجهل طالما لم ينتشر العلم. روى الامام مسلم في كتاب الفتن الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك اهل العراق الا يجبى اليهم دينار ولا درهم. وحديث منعت العراق درهمها مديها ودينارها. تاويل الاحاديث دول ذكر بعض الدعاء ان هذا وما يقع في وقتنا. الحقيقه ان هذا وقع من ازمنه طويله من يوم أنا يعني احتلت هذه البلاد من أزمنة طويلة. يعني البلاد دي احتلت قبل ذلك مرات عديدة بعد الحرب العالمية الأولى محتلة والشام والعراق كل هذه البلاد ومصر محتلة من قبل ذلك قبل من الإنجليز أخذوها والفرنسيين احتلوها قبل ذلك. فمن يوم أن منع الخراج من هذه البلاد وقد وقع لذلك الحديث. فهذا الذي يقع الآن استمرار لما قد وقع والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وقد وقع وليس أنه شيء حديث الآن. وإلا فما كان قبل ذلك يعني كان شرا أيضا وليس أنه يعني أن مثلا الذي وقع في العراق ده ثمرة لثمرات التبديل الذي كان والضياع الذي كان موجودا البعثية والاشتراكية والحرب على الإسلام وضياع التزام الناس ثمرت ذلك احتلال البلاد. وإلا فهي كانت تشبه المحتلة بل ربما كان أشد على الناس فنسأل الله العافية. طبعا نحن لا يعني يسرنا فرح الكفار ولكن نعلم أنها سنة الله عز وجل في أن من ابتعد عن شرع الله عز وجل لابد أن يذل ويهون. ولهؤلاء الفرحين بالنصر الوهمي الزائف يوم سوف يشربون فيه من نفس الكأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فاليهود والأمريكان أولى الناس بهذا الأمر وإن طال المدى كما طال بصدام حسين. صدام حسين 30 سنة في تأله والعياذ بالله وتشبه بالله عز وجل في كثير من المناطق وسفك الدماء ما لا يعلمه إلا الله وانتهاك الحرمات ما لا يعلمه إلا الله وما كان يظن أن يصل به الحال إلا ما وصل. فالناس اليوم يظنون ان اليهود والامريكان لن يصل بهم الحال الى ما يمكن ان يكون قريبا لكن اعمار الامم لا تقاس بالسنوات وان كان زماننا ده ممكن بالسنوات تتغير فيه الاحوال. اعمار الامم بمئات السنين ربما يعني امه تنهار عبر 100 سنه 200 سنه وفي انهيار وهم بلا شك يعني الى زوال ان شاء الله. أمر التقية والتقى التي ذكر الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقى. قال الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. التقى أن يكون الإنسان في سلطانهم فيخافهم على نفسه فيداريهم باللسان أي دون عمل مع طمأنينة القلب بالإيمان ولا يعينهم على مسلم بفعل، ولا يدلهم على عورات المسلمين، ولا يسفك دما حراما ولا مالا حراما. شروط هي، كلام واضح من كلام العلماء يوضح معنى السخاء حتى لا تخف التبعية للباطل وللكفر وللمشركين بالسخاء. أن تكونوا في سلطانهم، فلو كان خارج عن سلطانهم لم يرز له أن يقول سخاء. الضعف والهوان بيقع نتيجة خلاف شرع الله عز وجل. لو أن الناس تغيرت أحوالهم لثبتوا والله في وجوه أعدائهم، لكن دائما يعني النفاق والبدع والضلالات والمعاصي وعدم الفهم الصحيح هي البذرة التي تثمر الهزيمة، ونسأل الله العافية. إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتداروهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، من غير أن تعينوهم على مسلم بفعل، ولا تدلوهم على عورات المسلمين، ولا تسفكوا دما حراما ولا مالا حراما. بعض الحاقدين من الأمريكان بيقول أن المسلمين ما زالوا يعبدون الحجارة، فهم سفهاء وينبغي أن يعيشوا في ركب الحضارة الأمريكية، فنعوذ بالله. وهذا من الكذب البواح والبين والحقد الدفين. واحد مش لاقي يعني حاجة فبيكذب على أهل الإسلام. أهل الإسلام يعبدون الأحجار، هم يعبدون الأموال ويعبدون الفروض ويعبدون حضارتهم الزائفة، ولو لهم يعبدون الصلبان، نعوذ بالله. أما أهل الإسلام فبحمد الله تبارك وتعالى يطوفون في الكعبة ويتمسحون بالحجر الأسود، وهم يقولون والله إن لنعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فأين عبادة هذا؟ كيف تكون هذه العبودية؟ فالمسلمون أهل التزام بطاعة الله عز وجل على ما أمر، فأما هم فعبيد أهوائهم وعبيد الشياطين. هم كما قال الله عز وجل يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا. فهؤلاء عباد الشيطان الذين قال الله فيهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبحمد الله لن يعيش المسلم أبدا في ركب الحضارة الأمريكية التي هي سفالة وليست حضارة. يقول ظهر السؤال بقى كان بيقول كل هذا وغيره يكفي معه أن نقول أنهم كفار غير معذورين وقد أقيمت عليهم الحجة بقول لا إله إلا الله رسول الله؟ تشك في ذلك بعد كده تعيس تعذره وتقول له ما تدخلش الدعوة؟ ده أنت حاجة غريبة والله. واحد عايز يقول بقى كل ده ونقول عليهم برضو غير مش معذورين؟ لا أعذره مشيت أنت. أنا والله معذور، أنا أقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. عايز تقول أنت كلام ثاني بقى اعرف أنه خالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اجزم بذلك. أما كل واحد يتوهم حاجة ويخدع نفسه وغيره بحاجة ويقول المسلمين دول وحشين، دول بيعملوا كذا وعملوا كذا، خداعا وكذبا وزورا وبهتانا. وهو طب وفكرة كان هو يعني أي واحد يقول أي كلام كده ويخدع بأي خديعة تقبل؟ كان زمان بقى كل الأمم التي حاربهم المسلمون معذورين، الفرس والروم وكل دول كانوا بيقولهم المسلمين دول يعني كل التهم الباطلة، ساحرة مجانين، محمد كاهن، محمد كاذب، محمد شاعر، كانوا بيقولهم أي كلام. ده هل يقبل هذا؟ لا والله ليسوا معذورين، هم قام بلغتهم الخدش قطعا، والقرآن اللي عايز يوصل منهم القرآن يقدر يوصل، ما يقدرش بقى كل ده وما لسه ما يعرفوش الإسلام. ده ايه الوهم العجيب في قضية العذر دي؟ ده كل شيء له حدود، والله لم يعذر امثال هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. استهزئ. اما المسلمين يقعدوا الحجارة واي واحد يقول اي حاجة تقبل، ويجعل عذر. توزيع الأجندات والنتائج الخاصة بالشركات الصحيح أنها توزع في يعني السنة الهجرية، ولكن في الأمر إن كان من باب التقويم لا من باب الاحتفال فالأمر يعني يكون واسعا، أما من باب الاحتفال فلا يجوز. كفارة الغش في الامتحان أن يتوب إلى الله عز وجل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أقول أنت ذكرت في شرح كتاب الأمر بالمنكر أنه يبدأ في التغيير باللسان، كما ذكرنا الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتغيير باللسان وبدأ بالدعوة إلى الله، والأدلة كثيرة. ليس في باب الأمر بالمنكر ليس فيه حديث واحد فقط تؤخذ منه، بل أدلة قرآنية وأحاديث نبوية بالفعل وبالقول، وأحاديث حديث فليغيره بيدي أحد هذه الأحاديث. وكما ذكرنا أن محمل هذا الحديث على غاية التغيير لا على طريقة التغيير. يعني إيه غاية التغيير؟ يعني إذا كان الإنسان قادرا، ابنه عمل غلط وهو قادر أنه يغير بيدي، أول حاجة يبدأ معه يقول له إيه؟ يقول له اعمل الصح واترك الغلط. طب الولد ما استجابش، هنا يغير ليه؟ الغلط يدي ماشي. ثم قد يكون في مرحلة أخرى يعجز عن التغيير إلا باللسان فيكتفي باللسان، لكن هو أول ما من غير ما يتكلم ولا يبين ولا يعني يأمر ولا ينهى يبدأ باليد، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت فهمت الحديث على غير وجهه لأنك اكتفيت بدليل واحد ولم تفهمه في ضوء باقي الأدلة، وفهمته على غير ما بيانه العلماء، فأنت لست من أهل الاستدلال ولا من يقول بأنه يبدأ بالتغيير باليد. لا، التغيير يبدأ أولا بالتعرف ثم بالتعريف ثم بالنصح من غير تعنيف ثم بالتعريف والزج ثم بالتهديد بالعقوبة ثم بمباشرة التغيير باليد، كما بينه أهل العلم. منين الكلام ده؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجد من يخالف في مثل الرجل الذي تبول في المسجد، فبدأش بالتغيير باليد وإنما قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقدر. كما ذكرنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بكسر الأصنام أم بالدعوة إلى الله؟ ادعوا إلى سبيل ربك، دي مش آية دليل، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، توديها فين دي؟ لهذا هذه الآية مع هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قلنا ليه في غاية التغيير لا في ترتيب طريقة التغيير، ففي آلة التغيير ترتيبا. وطبعا التغيير باليد مبني على مراعاة المصالح والمفاسد. بعض الناس إذا أصابته مصيبة يقول: ربنا قدر وخفف أو قدر ولطف. هل هذه كلمة صحيحة؟ هل القضاء يخفف؟ نعم، هو أخف من غيره، ولقد عفى عنكم لم يستأصلهم، فهذا أخف. نعم، الآن خفف الله عنك التخفيف فعلا فعلا، ليس بممتنع، الكلمة ليس فيها حرج. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل؟ مما نزل من البلاء يصبر الله العبد فيه، مما نزل من البلاء يخففه الله عز وجل، مما نزل يرفعه الله عز وجل ويصرفه عنه، مما لم ينزل يعتلجان في السماء بين السماء والأرض إلى يوم القيامة فلا ينزل البلاء، يرفع يدفع البلاء عن العبد ابتداء. هل يجوز دخول مدرس بيتي يعطي لابنه درسا في السنة الخامسة الابتدائية وهو في العمل وامرأته في حجرة داخل البيت والمدرس في حجرة أخرى. إذا كان الباب مغلقا تماما بحيث لا يمكن الاختلاط ولا يمكن الدخول والخروج، فهذه الحجرة بمنزلة بيت مستقل فلا تكون خلوة. الحجرة تقفل بالمفتاح ولا تفتح، ويكون المدرس أمينا بحيث لا يحدث من ذلك خطر. فهم؟ نقول إن ده كان مقفول كل واحد لوحده. فهم؟ أنا اشترطت الشرط البتاع مقفول بالمفتاح، ما حدش يفتح، مقفول من ناحيتها هي وما تروحش من ناحيتها. أما إذا كان الأمر سيكون فيه احتمال غير هذه الشروط فلا يجوز. حكم الإجبال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لأبي بكر: إنك لست مما يفعله خيلاء، لأنه كان يسترخي منه إلا أن يتعهده، ولم يكن هو يرخيه رضي الله تعالى عنه. فالذي يسترخي منه إلا أن يتعهده يمكن أن نقول لست مما يفعله خيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث: فمن لم يستطع فبلسانه، هذا أفاد أنه ينتقل إلى الاكتفاء باللسان، فمن هو موجود بس مش هينتقل إلى التغيير باليد لنعادل، فليكتفي بلسانه، فليغيره بلسانه، أي فليكتفي بالتغيير باللسان. كما أنه من أول ما شهده فقد أنكره بقلبه، أليس كذلك؟ أم أن هذا لاحق؟ ولا ده من أول ما شافه؟ المؤمن اول ما يشوفه يغيره قلبه، وبعدين الرسول قال: فمن لا يصلي فليغيره بايه؟ بقلبه. يعني بعديهم ولا قبليهم؟ عشان تعرف ان ده مش تغيير، مش ترتيب زمني، لانه قال فليغيره بقلبه، وهو كان مغيره بقلبه اول ايه؟ اول ما شافه. والا اللسان مش هيتحرك والايد ما تتحرك الا بعد علم القلب وانكار القلب. ومع ذلك فالرسول ذكره في الاخر اللي هو غايه، اي فليكتفي بتغييره في قلبه. حكم الدين في ارتفاع سعر السلع وهي يحوزها التاجر، وبعضها يكون مسعرا جبريا، حكم الزيادة وكيفية التصرف فيها. ارتفاع سعر السلعة نشأ عن احتكار، فلا يحتكر إلا خاطئ، خصوصا ما كان من قوت المسلمين. إذا ارتفع نتيجة الغلاء فلا يشرع التسعير الذي يضر بالتجار أو بغيرهم. إذا كان تواطؤ التجار على تسعير فعلة بأعلى من سعر مثلها ضررا بالمسلمين، فيجوز لولي الأمر أن يتدخل بأن يجعل السعر سعر المثل المناسب للتاجر وللمشتري إذا كان هناك ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التسعير لأن الغلاء الذي وقع بالمدينة كان غلاء طارئا ولم يكن من فعل أحد. وأما إذا كان بتدخلات من التجار الملتمعين على الضرر بالمسلمين فلولي الأمر أن يمنعهم. على أي الأحوال، الأصل طبعا منع التسعير إلا أن تكون هناك أي ضرورة، والله أعلم. حكم الشريك الذي يشتري بضاعة بأقل من السعر المحدد ويأخذ هذا الفرق لنفسه دون علم الشركاء، لا يجوز له ذلك طالما اشترى برأس مال الشركة وهم شركاء في شركة مع بعضهم مالا وجهدا، فيجب أن يكون الربح للجميع. كلهم هم محددين سعر، ما شراء السلع دي مش معناه أنهم لو جابوها أقل ما يبقاش ليهم، لا يدين، يعني ده أقصى حاجة تشتروا بيها، فلما يجيب أقل يبقى للربح للجميع. الدعية القرآنية في السدود مشروعة على سبيل الدعاء لا على سبيل التلاوة. هو يرى أنه تجوز مخالفة نية الإمام، أتى في الركعة الثانية من صلاة العشاء والجماعة ناويا صلاة المغرب لأنه كان مسافرا، فصلى الثلاث بنية المغرب ثم صلى وحده العشاء ركعتين، هل تصح هذه الصورة؟ هذه الصورة غير صحيحة عند عامة أهل العلم، وعليك أن تصلي التي أقيمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم تصلي المغرب بعد ذلك وأنت معذور في ترك الترتيب. ثم إنك يقول قلت تشهد في الركعة الثانية وليس الثالثة، لأنه متبع للإمام، وهذا مما يؤكد أن الصلاة التي تتابع فيها الإمام مع اختلاف النية مشروعة بشرط عدم مخالفة الهيئة. فأما إذا اختلفت الهيئات فلا، وده قول إذا كما ذكرنا جمهور أهل العلم. إذا كنت تصلي صلاة تختلف فيها الهيئة كمن يصلي فريضة خلف الصلاة كمن يصلي صلاة الكسوف، لا يشرع ذلك، لأنه سوف يضطر إما إلى مفارقة الإمام وإما إلى زيادة غير مشروعة في الصلاة، إما أن يضطر إلى ترك الجلوس للتشهد الذي هو واجب عليه، وإما أن يتابع الإمام، وإما أن يعني إما أن يخالف الإمام. فلذلك إنما تشرع اختلاف النية بين من يصلي فريضة نافلة بنفس الهيئة، تصلي أربع ركعات نافلة وراء أربع ركعات فريضة، أو أربع ركعات فريضة وراء أربع ركعات نافلة، لكن لا تصلي صلاة مختلفة الهيئة بهذه الطريقة. ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فأنت أدركت الصلاة يلزمك صلاة الإمام، أنت يلزمك أن تصلي العشاء، أرى أن تؤيد المغرب والعشاء معا، ما صحت مغربا ولا عشاء. صلى بعض الناس الظهر أو العصر لكي يصلوا على الميت مع العلم بأنهم لم يكونوا من المصلين، هل الميت أجر في صلاتهم لأنه شرف في الصلاة؟ إن شاء الله يكون له أجر. هل إذا التزم شخص بسبب موت إنسان هل الميت نصيب في الأجر؟ الله أعلم. يعني ربنا يجعله سبب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.